أي نتركه مع اختياره الفاسد، نوليه ما تولى، نوليه ما تولى، أي نتركه مع اختياره الفاسد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال المصنف رحمه الله، قد تقدم الكلام على نظيرتها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا. الضمير في يدعون للكفار، ومعنى يدعون يعبدون. واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام، لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى، وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدونهم، فذكر ذلك على وجه إقامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل، فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني إبليس. وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال، والمريد أو المريد، المريد لا المريد بالضم، هذا مفتوح بفتح الميم، المريد هو الشيطان، العتو والإضلال الشديد، العتو والإضلال هو الشديد العتو والإضلال، المريد هو الشديد العتو والإضلال، لعنه الله إلا شيطانا مريدا لعنه الله، صفة للشيطان. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، أي فرضته لنفسي من قولك فرض للجند وغيرهم، والمراد بهم أهل الضلال. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم، أي أعيدهم الأماني الكاذبة، ولا أمنينهم، ولا آمرنهم، فلا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها، والإشارة بذلك إلى البحيرة وشبهها، فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا آمرنهم، فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن خلق الله. التغيير هنا، التغيير هو شو؟ هذا باعتبار زمانه، زمان ابن جوزي، لو عاش ابن جوزي إلى هذا الزمن ماذا كان سيفسر به هذه الآية؟ فلا يغيرن خلق الله، التغيير هو الخفاء وشبه، هذا باعتبار زمان ابن جوزي. وقد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم لظاهر الآية، وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، سبحان الله. ويدل على هذا الحديث، الحديث الذي فيه لعن الوشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، هذا باعتبار هذا الزمان، أما باعتبار زماننا فشيء آخر يفهمه السامع، ولا داعي لذكره. ثم يقول تعالى، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، أي معذلا ومهربا. ثم يقول تعالى، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. مصدران: الأول مؤكد بكسر الكاف، مؤكد للوعد الذي يقتضيه قوله سندخلهم جنات، والثاني مؤكد لوعد الله. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس لأمانيكم، الآية اسم ليس مضمر، تقديره الأمر وشبهه، والخطاب للمسلمين، وقيل للمشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم، من يعمل سوءا يجزى به. وعيد حتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين، ومن يعمل من الصالحات، ثم يقول تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. دخلت من للتبعيد، ومن هذه دخلت من من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات، دخلت من للتبعيد رفقا للعباد بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر. قوله وهو مؤمن تقييد باشتراط الإيمان، فإنه لا يقبل عمل إلا به. قوله نقيرة هو النقرة التي في ظهر نواة التمرة، والمعنى تمثيل بأقل الأشياء. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي دين الإسلام حنيفا، حال من المتبع أي أو من إبراهيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا، ومشتق من الخلة بمعنى المودة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم وترغيب في اتباعه. ثم يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قوله وما يتلى عليكم عطف على اسم الله أي يفتيكم الله، والمتلو في الكتاب يعني القرآن. في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة من أقاربه بدون ما تستحقه من الصداق، فقوله ما كتب لهن يعني ما تستحقه المرأة من الصداق، وقوله وترغبون أن تنكحوهن يعني لجمالهن وما لهن من غير توفية حقوقهن، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك أول السورة في قوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية، وهذه الآية هي التي تليت عليهم في يتامى النساء. وقوله والمستضعفين من الولدان عطف على يتامى النساء، والذي يتلى في المستضعفين من الولدان، وقوله يوصيكم الله في أولادكم، لأن العرب كانت لا تورث البنت ولا الابن الصغير، فأمر الله أن يأخذوا نصيبهم من الميراث.